سائل من جمهورية مصر العربية ممدوح يقول: تبت إلى الله وعندي مال اكتسبته من الحرام ويستحيل علي أن أرده لأهله، فماذا أفعل به؟ وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه إذا كان يعلم أن هذا المال حرام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المال الذي اكتسبه من حرام إذا كان مأخوذا من صاحبه قهرا كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أشبه ذلك وهو يعلم صاحبه، فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة، لأن هذا حق مسلم خاص معلوم صاحبه، فعليه أن يوصله إليه بأي وسيلة، إما عن طريق الشخص الموثوق، وإما عن طريق البريد، وإما بأي وسيلة، لا بد من هذا. وأما إذا كان صاحبه غير مجهول غير معلوم، بأن يكون هذا الرجل أخذ أموالا من أناس كثيرين لكن لا أدري من هم، فحينئذ يتصدق به تخلصا منه عن أصحابه وهم عند الله تعالى معلومون. أما بالنسبة لمن تصدق عليه فهو حلال له ولا حرج عليه فيه، لأنه كصاحبه الذي تصدق به عليه لا يعلم مالكه فهو له حلال. هذا إذا كان أخذه بغير رضا صاحبه، أما إذا أخذه برضا صاحبه كما لو كانت معاملات ربوية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تعقد بإذن صاحبها وهي حرام شرعا، فإنه لا يردها على صاحبها ولكن يتصدق بها تخلصا منها ولا ينويها عن صاحبها أيضا، بل ينوي التخلص فقط، وهي حلال لمن تصدق بها عليه. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، يقول: هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي؟ لا يجوز أن أتصدق به على أهلي، لأنه إذا تصدق به على أهلي فكأنه ملكه. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل محمد حسن يقول في هذا السؤال: يوجد في القرآن الكريم عدة مواضع للسجدة، فهل في كل موضع من هذه المواضع يتم فيها السجود؟ وهل يكون السجود والقارئ على غير وضوء؟ نعم. السجدات التي في القرآن كلها موضع سجود، يسجد فيها الإنسان إذا قرأها سواء كان في صلاة أم في غير صلاة، إلا أنه لا يسجد إلا على وضوء احتياطا. وسجود التلاوة ليس فرضا وإنما هو سنة، كما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ آية السجدة وهو يخطب الناس يوم الجمعة فنزل فسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. لكن لا ينبغي للإنسان تركها إذا كان على وضوء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أحيانا عندما نصلي بعد الإمام يحدث شك في الصلاة، البعض من المصلين يقولون بأننا صلينا 5 ركعات والبعض يقولون بأننا صلينا 4 ركعات، فما قول الشرع في نظركم في هذه الحالة؟ إذا كان عند الإمام يقين أنه مصيب فيما صلى فلا عبرة بقول هؤلاء، يأخذ بما يرى، وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من يرى أنهم أرجح عنده لكونهم أشد اهتماما بالصلاة وأبعد عن الغفلة. وإذا تساوى الأمران عنده فليبني على اليقين وليأتي بما نقص ويسجد للسهو قبل السلام. وفيما إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد للسهو بعد السلام. هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو الإجابة على سؤالي، وهو: هل تجوز الصلاة على المنتحر

أن الجهر أن النطق بالنية سرا كان أم جهرا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والرب عز وجل يعلم دون أن تخبره بما في قلبك. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فلا حاجة إلى أن يقول نويت أصلي شكرا لله، ولا أن يقول نويت أن أصلي فقط، بل يستقبل القبلة ويكبر. ولهذا لما دخل رجل فصلى في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان لا يطمئن في صلاته، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كصلاته الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى كما صلى أولا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أقسم غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأستغل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولم يقل ثم استقبل القبلة وقل: اللهم إني نويت أن أصلي لك شكرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المعلم الذي يجب اتباع تعليمه. فالنية محلها القلب، والنطق بها بدعة، سواء كان ذلك سرا أم جهرا، وسواء كان ذلك في الصلاة أو غيرها، سواء كان ذلك في الفريضة أو غير الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: هل قضاء الفوائد تقضى من المسلم؟ تقبل؟ تقضى. هل قضاء الفوائد تقضى؟ نعم. كأنه يقول: إذا فاتني شيء هل أقضيه؟ فنقول: إذا فاتت الصلاة لعذر كالنسيان والنوم فإنه يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأما إذا تركها عمدا حتى خرج وقتها بلا عذر فإنه لو قضاها ألف مرة لم تنفعه، لأنه إذا أخرها عمدا بلا عذر وصلاها بعد الوقت فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحينئذ لا يقضي ما فاته عمدا، ولكن يصلح العمل ويستقيم ويكثر من الأعمال الصالحة، ولعل الله أن يتوب عليه. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ وإذا أقام الشخص الإسلام وترك الباقيات هل نكفره أم لا؟ الفرق بينهما بين هذه الثلاثة بينه النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الفرق. ومن ترك واحدا من ذلك ففيه تفصيل: من ترك الشهادتين فلم يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. ومن أتى بالشهادتين لكن ترك الصلاة فهو كافر على القول الراجح. والأدلة على ذلك كثيرة تمر بنا كثيرا في هذا البرنامج. ومن ترك الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه لا يكفر على القول الراجح لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من ما تركه كفر غير الصلاة. وأما الإيمان فأركانه ستة، إذا أنكر واحدا منها كفر، لو لم يؤمن بالله فهو كافر، أو بملائكته فهو كافر، أو بكتبه فهو كافر، أو برسله فهو كافر، أو باليوم الآخر فهو كافر، أو بالقدر فهو كافر. وأما الإحسان فهو كمال، إن أتى به الإحسان فلا شك أنه أكمل، يعني صلى كأنه يرى ربه، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه، فالإحسان كمال وفضل. والإيمان ترك واحد من أركانه كفر، والإسلام فيه التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الدليل من الكتاب والسنة على دخول الرجل المسلم العاصي النار ومن ثم خروجه إلى الجنة؟ الدليل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وردت كثيرة، لأن عصاة المؤمنين يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، ومنهم من يخرج بشفاعة قبل أن يستوفي ما يستحقه من عقوبة، ومنهم من يغفر الله له بفضله ورحمته فلا يدخل النار. فعصاة المسلمين ثلاثة أقسام: قسم يغفر الله له ولا يدخل النار أصلا، وقسم آخر يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج، وقسم ثالث يدخل النار ويعذب ولكن يكون له شفاعة فيخرج من النار قبل أن يستكمل ما يستحقه من العذاب. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. في سؤاله الأخير يقول هذا السائل: هل كل شخص يفسر القرآن برأيه أم أنهم الراسخون في العلم فقط والدليل على ذلك مأجورين؟ التفسير بالرأي لا يجوز، لا لأهل العلم ولا لغيرهم، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى التفسير بالرأي أن الإنسان يحمل معاني كتاب الله عز وجل على ما يراه لا على ما تقتضيه دلالتها. وأما التفسير بمقتضى الدلالة فإن كان عند الإنسان قدرة على ذلك بحيث يكون عنده علم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه وقواعد الملة فلا بأس أن يفسر القرآن بما يقتضيه ذلك، وإن لم يكن عنده علم فإنه لا يجوز أن يفسره، لأن الأمر خطير، ومفسر القرآن مترجما عن الله سبحانه وتعالى، فليحذر أن يترجم كلام الله بما لا يريده الله، فإن الأمر شديد وعظيم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بماذا توجهون المستمعين في من كتب التفسير في قراءتها يا شيخ؟ كتب التفسير في الواقع طيب كثيرة متشعبة، والعلماء رحمهم الله كل يأخذ بجهة من جهات القرآن الكريم، فمنهم من يغلب عليه تفسير المعاني بقطع النظر عن الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك، ومنهم من يغلب عليه مسائل الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك، ومنهم من يغلب عليه استنباطات من الآيات العلمية والعملية، فهم يختلفون. لكن من خير ما يكون التفاسير فيما أعلم تفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه تفسير جيد سلفي لكن يؤخذ عليه أنه يسوق بعض الإسرائيليات في بعض الأحيان ولا يتعقبها، وهذا قليل عنده. ومن تفسير الجياد، من تفاسير الجياد تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، فإنه تفسير سلفي سهل المأخذ ينتفع به حتى العام. ومن تفسير الجياد تفسير القرطبي رحمه الله، ومنها تفسير محمد العمي الشنقيطي الجكني، لا سيما في آخر القرآن الذي أدركه ومن التفسير الجياد في البلاغة والعربية تفسير الزمخشري، لكن احذره في العقيدة فإنه ليس بشيء. ومن التفاسير الجياد تفسير ابن جرير الطبري، لكنه لا ينتفع به إلا الراقي في العلم. هناك تفاسير أخرى لا نعرفها إلا بالنقل عنها، لكن الإنسان يجب عليه أنه إذا لم يفهم الآية من التفاسير أن يسأل عنها أهل العلم حتى لا يفسر القرآن بغير مراد الله تعالى به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل إبراهيم أبو حامد يقول في هذا السؤال: كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض؟ كان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى ويؤنسهم ويشرح صدورهم بعيادته ويلقاهم أحيانا، وهكذا ينبغي للإنسان أن يعود إخوانه المرضى سواء كانوا في المستشفيات أو كانوا في بيوتهم، لما في ذلك من إدخال السرور عليهم. وإدخال السرور على المريض نصف الدواء في الواقع، لأن نفسه تنبسط وصدره ينشرح وينسى الألم، لا سيما إذا كان العائد له ذو قيمة في المجتمع، فإن العيادة تضاعف أجرها. وينبغي لمن عاده أن يدخل السرور عليه وأن يقول له: أنت اليوم خير من أمس. والإنسان خير من أمسه سواء كان في شفاء أو في زيادة مرض، إن كان في شفاء فهو صحة وعافية، وإن كان في زيادة مرض فهو أجر وثواب. ويذكر مثلا التوبة، لكن بصفة لا يشعر فيها المريض أنه يعني دنو أجله، مثل أن يقول له: أنت الآن والحمد لله، وإن حبست عن الدنيا فقد تفرغت للعمل الصالح من قراءة القرآن والذكر والاستغفار وما أشبه ذلك من الكلمات التي تفيده، بدون أن يشعر بأنك ترى جنو أجله. أحسن الله إليكم. كذلك أيضا ينبغي أن تسأله عن كيفية وضوءه وطهارته وكيفية صلاته، لأن من الناس من يصلي خطأ. مثال ذلك أن بعض الناس عاد مريضا في بلده، في بلد المريض، فسأله: كيف صلاته؟ كيف طهارتك؟ أخبره وقال: أما الصلاة فلي 15 يوما أجمع وأقصر، وهو غير مسافر. فانظر كيف ظن أنه متى جاز الجمع جاز القصر، والأمر بالعكس، متى جاز القصر جاز الجمع ولا عكس. قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، فالجمع في البلد جائز إذا وجدت أسبابه، والقسط الجائز. كذلك بعض الناس مثلا يظن أن المريض إذا عجز عن الإماء برأسه صلى بأصبعه، فنصب أصبعه حال القيام، ثم حناه قليلا حال الركوع، ثم حناه أكثر حال السجود. وهذا غلط، لم يقل أحد من العلماء فيما نعلم إن المريض يصلي بأصبعه. فتخبره مثلا، تقول له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، تومي بالركوع والسجود وتجعل السجود أخفض، فإن لم تستطع فعلى جنب، تومي برأسك والأمر واسع. وتبين له أنه إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. المهم أن الموفق يجعل عيادته للمريض بمنزلة العيادة والتعليم حتى يفيد ويفيد. ومن ذلك أيضا أن يذكره الوصية فيقول يا فلان إن كان لك وصية بقضاء دين عليك أو زكاة أو كفارة أو ما أشبه ذلك، فيخبره بما يجب عليه في هذا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل إبراهيم أبو حامد: ما هي فوائد الاستغفار الدينية والدنيوية، وهل هناك كتاب مؤلف في ذلك؟ فوائد الاستغفار أن الإنسان إذا استغفر ربه بصدق وإخلاص وحسن ظن بالله عز وجل فإن الله تعالى يغفر ذنبه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا غفر الله له ذنبه واتقى الله سبحانه وتعالى، كان من فوائد ذلك أن الله تعالى يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير.